السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعه صلح الحديبية. موضوعه صلح الحديبية. أخرج البخاري في صحيحه من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان، وهو مروان بن الحكم، ومروان لا يوثق في روايته إذا استقل بها، ولكنه هنا مشفوع بالمسور بن مخرمة وهو صحابي رضي الله عنه. قال عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، هم ذاهبون إلى مكة، من المدينة إلى مكة، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد، وكان خالد آنذاك مشركا، إن خالد بن الوليد بالغميم، مكان عند الغميم على مشارف مكة، في خيل لقريش طليعة، يعني أرسلوا طليعة، أرسلوا خالدا مع مجموعة من الخيول، مجموعة من الخيول والخيالة فوقهم ينظرون الأخبار، طليعة تنظر الأخبار، استطلاع، جهاز الاستطلاع كما يقولون، طليعة. فخذوا ذات اليمين، يعني اتجهوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يرقض نذيرا لقريش، عشان فوجئ خالد بهم لأنهم أخذوا الطريق فاجأوه، فانطلق خالد مسرعا إلى القرشيين ينذرهم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بالثنية التي يهبط عليهم منها. الثنية صخور تكون في مكان معين، نقولهم ثنية الوداع، ثنية الوداع التي يقولون أنا طرع البدر علينا من ثنيات الوداع. الثنيات في مدينة رسول الله من اتجاه تبوك للقادم داخل إلى المدينة. فالحديث الذي أو الأثر الذي يقولونه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر ما كان في الهجرة، سنده ضعيف، أنه أثناء مقدم النبي إلى الهجرة، وبعض العلماء يقولون أنه كان مرجع النبي من تبوك، لأن الثنيات من ناحية تبوك، ثنية الصخور، حتى كان بالثنية التي يهبط عليها منهم بركت به راحلته. رسوله داخل مكة، قال ما يدخل مكة بركة الراحلة، راحلة الرسول الناقة بركت. فقال الناس: حل فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، يعني ناقة الرسول بركت عند الدخول إلى مكة، لم تمشي به، توقفت تماما، وبركت القصوى، نامت على الأرض، يحركونها لا تتحرك، قومي ما تتحرك، يطعنون فيها لا تتحرك، وكانت مشهورة بأنها فائقة السرعة، ولكن جاءت عندما دخل مكة فحلت القصوى. الشاهد قالوا: خلأت القصوى، تخلت عن رسول الله، أو ماذا حدث؟ الناقة خلأت القصواء. فقال الرسول: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني مش ليس من خلقها أن تخذلني ولا أن تتوقف بي، ولكن حبسها حابس الفيل. أن أبرهة لما جاء من الحبشة كي يهدم الكعبة راكبا على الفيل، جاء الفيل عند وادي محسر أيضا، خلأ الفيل وقف، ما تحرك صوب مكة، يضربون الفيل ما يقوم. طبعا الفيل ضخم، كيف يشدون؟ يطعنونه بالسهام ما يتحرك. رفض تماما الفيل دخول مكة، حابس حبسه. ما هذا الحابس؟ هل خايف من شيء أراه الله إياه كملائكة أو أي شيء؟ هو خايف يتقدم أو هو جبلته من عند الله؟ توقف، حبس حابس الفيل. فهكذا القصواء ناقة رسول الله توقفت، امتنعت تماما، يا يحركونها ما تتحرك، يهزونها ما تهتز، وهي باركة. فقال النبي: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: أي الرسول، والله أو الذي نفسي بيده، هذا القسم كان النبي يكثر منه وينبغي أن نكثر منه، لأن القسم باسم من اسماء الله أو صفة من صفات الله تذكرنا بالله. والذي نفسي بيده، فأنفسنا بيد الله، إن شاء ماتنا وإن شاء تركنا، ليست أنفسنا بيد الكورونا أبدا، ولا بيد قرصوم، ولا بيد ملك، ولا بيد رئيس، أنفسنا بيد الله. فقال: والذي نفسي بيده لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، ثم زجرها فوثبت. فالنبي يعني رغب النبي في الصلح، لأن دخل مكة يكون في حرب وقتال، وهو لا يريد أن تنتهك حرمات مكة بحرب ولا قتال. قال: والذي نفسي بيده لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. ثم زجرها فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، مكان قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه. يعني النبي نزل عند مكان قليل الماء، بسرعة الناس شربوا الماء كله، وأصبح البئر بئر الحديبية فارغ تماما. قال: وشكي إلى رسول الله العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال الجيش ما زال الجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. النبي نزع سهما من كنانته، أمرهم أن يضربوا بالسهم في البئر. قال: فما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. ومن معجزات النبي، البئر فرغ، ضرب فيه بالسهم فتفجر يا نبي. وكان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين يديه أيضا، كما سيأتي في بابه إن شاء الله. قال: فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، يعني النبي عند الحديبية، جاء رجل اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي، قبيلة بني خزاعة هذا كبيرهم، وهذه القبيلة كانت تعبد الملائكة، قبيلة كافرة كانت تعبد الملائكة. لكن كان بين خزاعة وبين الرسول تحالفات مع أنهم كفار ضد مشركي قريش وبني بكر بن سعد، فكانت هناك تحالفات بين رسول الله وخزاعة من ناحية مع أنهم كفار، هذا جزء محالفة الكفار، وبين المشركين هناك المشركون من أهل مكة مع قبيلة بني سعد بن بكر تحالفات. الشاهد فبينهم كذلك جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومي من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من تهامة، من أهل تهامة، يعني هم كانوا ناصحون للرسول مع كفرهم. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعدادا مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك على البيت. يعني يقول يا رسول الله انتبه، فإن كعب بن لؤي وأخوه عامر بن لؤي جاءوا ومعهم العوذ والمطافيل يستعدون للقتال، حتى إنهم أخرجوا النساء والكبار كل يريد قتالك، يستعدون لقتالك، هم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجيء لقتال أحد، يعني كان حديبية ما ذهب الرسول للقتال، لكن مشكل خرجوا يصدوا عن العمرة، ولم يكن من عادة الناس أن يصدوا المعتمرين عن عمرتهم. إنا لم نجيء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، يعني قريش منهكون، نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، يعني إن شاءوا عايزين يعملوا معي هدنة أعمل معهم هدنة، سيبونا لو الناس لا يقاتلون ضدي ولا أقاتلهم، ويخلوا بيني وبين الناس، يعني أدعو الناس، فإن أظهر، يعني إن أنتصر، إذا انتصرت على قبائل العرب، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمرا. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، سأبلغهم ما تقول، يعني أقول لهم إن الرسول يقول لكم أنا ما جئت لقتال أحد، أنا جئت أعتمر، جئت أعتمر، إن شئتم كانت بيني وبينكم هدنة نمد الهدنة، يعني أضرب بيني وبينكم هدنة نمد الهدنة وتتركوني مع الناس، أنا أبلغ دعوة الله لغيركم، إن أنا انتصرت وحبمتم تدخلوا معي فادخلوا معي وإلا لكم شأنكم. قال إن أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريش، قال إن قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، يعني هو يتأدب أيضا في الحديث مع الكفار، وسمعنا من رسول الله كلاما، أحببتم أن تسمعونا أسمعناكم، ما أحببتم خلاص لن أفرض نفسي عليكم، وهذا من الأدب في طريقة طرح الرأي. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، ما نحب نسمع عنه أي شيء. وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته يقول، قال سمعت يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال، واحد منهم اسمه عروة ابن مسعود كان رجلا عاقلا، كان رجلا متجرا وإن كان كافرا أنذاك، فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ أنتم في منزلة أبي؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ يعني ابنكم، أنا ابنكم وأنتم آبائي. كي يسمعوا كلامه، كي يعني يثقوا فيما سيقوله، فيقدم مقدمة: أنتم آبائي وأنا ابنكم. قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ يعني أنا لديكم متهم أغشكم؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قل: أنا كنت معكم حتى أنني ذهبت إلى أهل عكاظ حتى أستنفرهم يقاتلوا معكم يوم الأحزاب، رفضوا، فأنا جئت أنا وأهلي وأولادي للقتال معكم. قالوا: بلى. قال يعني وثق نفسه عندهم، وثق نفسه عندهم، فيعني هو لديهم ثقة. فقال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. يعني الرجل جاب خطة طيبة، اقبلوها واتركوني أذهب إليه. قالوا: اتيه. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، الرجل ذكي في النقاش، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ يعني إذا أنت انتصرت قتلت أهلك، كلهم القرشيين أهلك، ومن هاشم الكفار أهلك، يعني إذا انتصرت، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني في واحد في تاريخ العرب قام على أهله يذبحهم؟ وإن تكن الأخرى، إنهم انتصروا عليك، يعني أنت إما أن تنتصر عليهم، فإذا انتصرت عليهم قتلت أهلك، وإن تكن الأخرى إنهم انتصروا عليك، فيعني ما رضي يكمل، خلاص إنهم انتصروا عليك قتلوك، لكن ما أفصح من أدبه، ما أفصح فيه، لكن تكلم بكلمة ثانية، قال: وإن تكن الأخرى، يعني إن تكن الأخرى هي التي ستحصل أن تهزم أنت، فإني والله لا أرى وجوها، يحارب حرب معنوية كما يقولون، إني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أوشابا أو أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني حط المعنويات، الذي أنا بقول اللي جنبك شوية أوباش إذا تلجد سيهربون عنك ويتركونك، يعني يطعن في من؟ فأصحاب الرسول: نعم أنت شجاع وأنت لك اللي جنبك أو باشا من الناس خليق بهم أن يدعوك ويفروا عنك. فقال له أبو بكر كلمة شديدة: امصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعوه؟ فقال: من ذا؟ ابن مسعود يقول: من المتكلم هذا؟ قالوا: أبو بكر. يعني قالوا: المتكلم الذي يرد عليك هو أبو بكر. فالرجل قال مع كفره: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أنت صاحب فضل علي، أنت لولا أنك عملت فيي معروف، عملت فيي معروف، وأنا ما رددت إليك المعروف لرددت عليك في الكلام. فكان يوقرون المعروف، يعني في ناس تحسن إليهم مهما تحسن كأنك ترمي في بلاعة، لا يوقر معروفك ويغدر غدرا شديدا. فالرجل الكافر عروة بن مسعود الثقفي لما كلمه أبو بكر بكلمة شديدة جدا في العرب, شديدة جدا مظلات شديدة جدا في العرب, فقال من؟ قالوا أبو بكر. فقال والذي نفسي بيده, لولا يد لك عندي, يعني فعلت فيه معروفا وفعلت فيه جميلا من قبل هذا لأجبتك, كنت أعرف أكلمك, لكن معروفك الذي صنعته فيه لا أنساه لا أنساه. فهذا يفيدنا أن المعروف لا ينسى, وقد قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. فالذي يصنع فينا معروفا نوقره ونجله ونحترمه, لا أن نجحد المعروف ولا أن نكفر العشير. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم, فكلما تكلم أخذ بالحياة, يعني يمسك لحية الرسول. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي, المغيرة كان أسلم حديثا واقف حارس يحرس رسول الله, فكلما هو عروة بيده إلى لحية النبي ضرب يده بنعل السيف, يعني نزل يدك. قال وقال له أخذ يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرفع عروة رأسه فقال من هذا, يعني من هذا الذي؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر, يعني يا غادر ألست أسعى في غدرتك؟ تجبت لنا مصيبة وأسلمت وأنا ما زلت أسدد ثمن المصيبة التي أتيتنا بها. يعني كان قال وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم, يعني صاحبهم وغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. قبل أن يسلم كان إيه؟ غدر بقوم صاحبهم, نحن أصحاب نحن أصحاب, فلما انفرد بهم قتلهم وأخذ أموالهم. فهو يقول له أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل, يعني هو جاءني أسلم فأنا أقبل إسلامه, المغيرة بن شعبة جاء مسلما أنا أقبل إسلامه, أما المال فلست منه في شيء, أنا مش أخذ فلوس من التي من الأموال التي هو غدر بالناس وأتى بها. فالشاهد أن الرسول أيضا تصرف تصرف حسنا, يعني المغيرة صاحب أقواما فقتلهم وجاء إلى رسول الله مسلما, الرسول ما يرده, هو أسلم الرسول ما يرده عليه الصلاة والسلام, قبل منه الإسلام لكن ما قبل منه المال المحرم. قال المال لست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه, واقف ينظر إلى أصحاب الرسول, ينظر إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. عملوا ضد حرب معنوية أيضا أكثر من هو, هو يقول أوباش سيفروا, كيف يفروا وهم يتقاتلون حتى يأخذوا النخامة ويدلكون بها جسمهم. قال وإذا أمرهم ابتدروا أمره, وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه, يعني مية الوضوء نفسها كادوا أن يتحاربوا, كل يريد أن يأخذ ماء الوضوء, فكيف يفر هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده, وما يحدون إليه النظر تعظيما له, يعني لا ينظر إليه يركز البصر, فتركيز البصر للشخص ليس من الحياء, تركيز الشخص للبصر ليس من التوقير, واقف تنظر إليه وتركز إليه البصر, إذا كانت مخطوبة معقول, يعني أنك تنظر المخطوبة وتنظر إليك, لكن أنت تركز بصرك لشخص هذا ليس من الأدب وليس من التوقير, بل كما قال وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، زرت الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه، اتركوني أنا أذهب إلى محمد. فقالوا أتيه، هم يريدون أن يجمعوا معلومات من كذا شخص، هم أذكياء أيضا في الحرب والقتال، يعني ليسوا هطلان، لا أذكياء. أخذ معلومة من عروة، يأخذ معلومة من رجل آخر من بديل بن ورقاء، يأخذ معلومة من ثالث، ليسوا بالمتسرعين آنذاك أيضا، فهم أهل قتال ويعرفون أصول القتال أيضا مع أنهم كفرة. فقال رجل من بني كنانة: دعوني أتي. فقالوا أتي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله: انظروا إلى فقه الرسول في التعامل مع الناس، ومعرفتك بخصال الناس سبب من أسباب النجاح في التعامل معهم. فقال لما رأوا الرسول قال لأصحابه: الرسول يعرف عائلته ويعرف قبيلته، هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له، يعني هذا الرجل من قبيلة، القبيلة توقر البدن، يعني توقر الأشياء المهداة للبيت الحرام، يعني إذا كان مثلا الناس قادمون من المدينة إلى مكة معهم إبل مقلدة، يعني فيها قلادة تدل على أنها ستنحر في الحرم، لا يعتدون عليها بل يوقرونها ولا يهيجونها. فقال الرسول: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، البدن جعلناه لكم من شعير الله الإبل فابعثوها له، يعني هيجوا البدن حتى يراها الرجل. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. الرجل فوجئ، بدن هائلة أمامه كلها دائما تنحر في الحرم والناس يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وهو من قوم يعظمون هذه الأشياء. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، كيف نصدهم عن بيت الله الحرام مع أنه مشرك. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت، يعني وضعوا في رقابها الأشياء الدالة على ماذا؟ على أنها مهداة للبيت، وأشعرت إشعار البدن، إشعار الناقة كيف تشعر، يأتون على فخذها ويطعنون طعنة خفيفة فينزل منها الدم فيليطون المكان بالدم، فيكون في علامة دم حمراء معناها أنها ذهب كي تنحر في البيت الحرام، عند عفوا في منى في مكة، في الحرم عموما، لأن كل مكة منى ومنحر، هذا اسمه إشعار البدن، إشعار البدن. والنبي قال: إني أشعرت بدني وقلدت هدي، يعني وضعت في رقابها القلائد وأشعرتها، يعني علمتها بعلامة تشعر أنها مهداة إلى البيت الحرام. والله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا البيت الحرام ولا الهدي ولا القلائد، قلائد الإبل المقلدة. قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص قال: دعوني آتيه، يعني واحد رابع، مسألة حرب لا يعتمد فيها على رأي شخص واحد، قالوا أتيه. فلما أشرف عليهم والنبي يعرف هذا الرجل، يعرف خصاله، لأن معرفتك بخصال الناس تسهل عليك أمر التعامل معهم، تسهل عليك أمر التعامل معهم. فقال هذا مكرز وهو رجل فاجر، رجل فاجر، انتبهوا يعني لفجور معروف. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة. الجزء هذا أن الحديث فيها ضعف، معمر عن أيوب متكلم فيها وعكرمة مرسل. عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو، سهيل جاء هو كبير المشركين، يعني ما انتظر رد بديل لأنه ممكن يتحفظ على رأي بديل، فجاء سهيل بن عمرو بنفسه رئيسهم. قال النبي لقد سهل لكم أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو، فجاء سهيل، فبعض العلماء يقولون الأسماء لها تأثير في المنامات وفي الرؤيا، سهيل سهل لكم أمركم، ويذكرون بسند لم أقف عليه لكن ذكره ابن القيم أن عمر أمر أميرا فسأل عن اسمي، بعد ذلك قال اسمه ظالم بن سراق فعزله لكون اسمه ظالم بن سراق. المهم قال لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا، اكتب بيني وبينك كتابا. الحديث طويل فنقف إلى هذا القدر الذي فيه أن سهيل بن عمرو جاء إلى الرسول وهو كبير المشركين، والرسول هو إمام أمته، فستبدأ أعمال المصالحة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو، وبين سهيل ابن عمرو، وهي ذات أهمية قصوى. فأرجو من الإخوة حفظهم الله متابعتنا في هذا الحدث، حدث صلح الحديبية، لما له من عظيم الأثر ولما فيه من الفقه العظيم للتعاملات مع الكفار والتعاملات مع الناس والتعاملات مع المحاربين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.